السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. خرجت من البث وعدت مرة أخرى عشان انقطاع الصوت، يا ريت لو الصوت ظبط حد يبلغنا. الصوت أخباره يا جماعة؟ الصوت كده أفضل ولا إيه؟ أنا غيرت الشبكة خالص، يعني لو المشكلة في الشبكة يبقى انا غيرتها تماما. فحد يعرفنا كده اخبار الصوت ايه مشكورا عشان نكمل، ولا خلاص النهارده ملناش نصيب بقى؟ الصوت تمام يا جماعة؟ أخبار الصوت إيه؟ لسه بيقطع؟ لسه في نغمشة؟ محدش بيقول أخبار الصوت إيه؟ يا جماعة حد يكتب لي في التعليقات عشان أبدأ. طيب انا هبدا، ولو جات لي بقى تعليقات يبدو ان التعليقات بتيجي متاخره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. بث استثنائي نتكلم فيه عن موضوع متعلق بيوم استثنائي. احنا موعدنا المعتاد بيبقى الاحد والثلاثاء، لكن النهارده السبت، يوم من ايام الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم عاشوراء يوم من ايام الله. فكل عام وانتم بخير، النهارده عاشوراء، وهذا اليوم العظيم انا احب كل عام ان احتفي به، ان اذكر بفضله، ان اذكر بالواقعه الكبرى التي وقعت فيه والتي ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم من خلال الطاعه، من خلال صيام هذا اليوم. لكن النهارده او هذا العام عايز اركز على هذا المعنى الاولي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بهذا اليوم، وهو انه قال عاشوراء يوم من ايام الله. يوم من ايام الله، اللفظه دي وردت في القران مرتين. مره في سوره ابراهيم في الايه الخامسه، ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. ده الموضع لسورة إبراهيم. والموضع الثاني في سورة الجاثية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يبقى في سياق ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قصة موسى عليه السلام وإخراجه قومه من الظلمات إلى النور، قال له وذكرهم بأيام الله. والموضع الثاني قال له قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هنشرح الآيتين طبعا وهنفصل فيهم بإذن الله. لكن ابتداء، يعني إيه أيام الله؟ مش هي الأيام كلها لله سبحانه وتعالى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يربط بعض الأيام أو ينسبها لنفسه؟ يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، نسب الشيء لله عز وجل يعني تشريف ورفعة لهذا الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة الله وسقياها، بيت الله الحرام، نسب الشيء إلى الله عز وجل. ده عشان أقرب لك المعنى واحدة واحدة. لو شيء معين اتنسب لربنا سبحانه وتعالى، هو كل شيء لله سبحانه وتعالى، كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ده حاجة مطلقة، إنا لله، يعني كل ما على الأرض لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، ولله ما في السماوات وما في الأرض، دي مطلقة. الأزمنة كلها لله والأيام كلها لله. لكن لما أيام بعينها تحدد أنها أيام الله، فهذا يعني تشريفا خاصا وتعظيما لقدر هذه الأيام. وعشان كده لما ذكر العلماء كلامهم بقى عن أيام الله قالوا إيه؟ هي الوقائع العظيمة. وكانوا زمان يقولوا أيام العرب، يقول لك مثلا هذا يوم من أيام العرب، يعني معركة من معارك الحرب، هو يوم بس هو المقصود فيه المعركة التي وقعت في هذا اليوم، ملحمة عظيمة، معركة كبرى. والاصطلاح القرآني بقى لما ربنا يقول أيام الله، قالوا هي الأيام التي تجلت فيها قدرة الله سواء بالنصر للمؤمنين أو بالعذاب على الكافرين، بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليها على بعض عباده أو بالنقمة التي عاقب بها بعض عباده. يبقى تقدر تقول إن الأيام التي يقال عنها أيام الله هي الأيام الفارقة في التاريخ، بس هنحدده بقى شوية ونقول إيه في التاريخ الإيماني، كان في تاريخ إيماني وفي تاريخ بشري بقى أحداث معينة. ففي تاريخ الإيمان، في تاريخ هذه في تاريخ الإنسان عموما في علاقته بالله عز وجل، هناك أيام نعمة. ولذلك قال ابن جرير الطبري: هي أيام النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، يعني خصها ببني إسرائيل عشان الآية كانت في بني إسرائيل، فقال هي أيام النعمة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. فبيقول لسيدنا موسى أو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ذكرهم بأيام الله، زي يوم عاشوراء الذي أنقذكم الله فيه من فرعون وفلق البحر، وأيام الله عز وجل مش بس مع بني إسرائيل، يعني كما قال ابن عاشور تشمل أيام النعمة والنقمة عموما على كل يعني الطوائف وعلى كل البشر في تاريخها الطويل الممتد. فهذه الآية الأولى اللي هي بتاعة سورة إبراهيم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو أرسل موسى بآياته أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى كلف سيدنا موسى بمهمة إخراج قومه من الظلمات إلى النور. من ضمن أدوات هذه المهمة الإيمانية الكبرى هي اللي بنعمله دلوقتي، اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به سيدنا موسى وأمر به الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن تبعهم بإحسان، اللي هي إيه؟ مهمة التذكير بأيام الله. بالمناسبة يا جماعة، أنا يعني يبدو أن في عطل في البث، أن أنا مش شايف التعليقات، فأنا بعتذر والله لو في حد بيعلق تعليق أو بيقول أن الصوت فيه مشكلة، والله ما شايف أي تعليق لحد هذه اللحظة، من أول ما بدأت البث مش مكتوب عندي أي تعليق، ممكن يكون ما كتبتوش عليها الله أعلم، بس أنا حبيت أنوه لأن مش جرت العادة على ذلك. يعني جرت العادة أن أنا بشوف حتى لما حد بيعمل منشن لحد أو بيعلق على حاجة أنا بقولها، فأنا بعتذر والله لو ما قدرتش أجيب على حاجة أو لو الصوت فيه مشكلة وأنا مش عارف. خلاص أنا وغالبا لو الصوت فيه مشكلة وأنا مش عارف فأنتم مش هتبقوا فاهمين أنا بقول إيه، بس قدر الله ما شاء فعل. هو يبدو ان المكان اللي انا فيه حاليا الارسال فيه فيه مشكله، يعني خلاص مش هعمل فيه تاني. لكن خلينا نرجع للكلام، لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الاجر حتى لو لم يعني يكن الامر كما نريد. يعني فالورود القراني لعباره ايام الله عز وجل، قال العلماء انها التذكير بها منهج نبوي، منهج نبوي في الدعوه الى الله عز وجل. ربنا قال لسيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ذكرهم بأيام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة في مواقف عديدة، يذكرهم بيوم بدر، بيوم أحد، وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا أن يوم بدر له اسم خاص، فهو يوم من أيام الله، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، وما أصابكم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فقال إيه؟ يوم الفرقان، سمى اسم خاص يوم الفرقان الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم كثيرا، يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا الورود كثير في القرآن عن أيام محددة، لكن عبارة أيام الله زي ما قلت لحضراتكم إما في سورة إبراهيم وإما في سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يبقى أيام الله كل الأيام لله تاني، لكن المقصود هنا هي الأيام التي تجلت فيها آيات الله، قدرة الله، سواء بالنصر لعباده المؤمنين أو بالعذاب على الكافرين والمشركين، بالنعمة أو بالنقمة، الأيام التي تطلق على الوقائع. عشان كده كلمة أيام بقى هنا بعض العلماء من زي ابن السكيت قال ايه: لا، المقصود مش الايام اليوم بتاعنا اليوم ابو 24 ساعه اللي بيبدا الشروق كده الفجر وينتهي المغرب والايام اللي هي بلفظها اللي احنا عارفينه، لا ده مش المقصود، انما يطلق كلمه ايام على الوقائع اصلا. يقول لك ايام العرب يعني وقائع العرب، مش مقصود ايام بعينها، لكن الوقائع يقول لك هذا يوم، يوم يعني واقعة، واقعة كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بهذا الذي أحاول أن أتسنن به اليوم، أن نذكر بأيام الله عز وجل. هذه دعوة لتربية الأمة على أن تكون لها ذاكرة، دي نقطة مهمة جدا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا منتمين لأمة ممتدة، ممتدة منذ لدن آدم عليه السلام قافلة الأنبياء وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الامتداد وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام غرسه قوي بالذات في هذا اليوم، هذا اليوم الذي نحن فيه، تمثل لهذا المعنى اللي أنا حبيت النهاردة أطلع أفكر نفسي وأفكر إخواني بيه، وهو قضية الانتماء للأمة الممتدة، أمة المؤمنين، المؤمنين عبر العصور. القصة ببساطة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وجد اليهود فيها، كانوا عارفين طبعا في قبائل كثيرة من اليهود موجودين في المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وفضلوا موجودين والنبي عاهدهم عهود ونقضوها، وقصة طويلة بقى، بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير والجولات والصولات التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم دول أهل الكتاب أنهم يعظمون يوما، اليوم ده بيعظموه جدا وهو يوم عاشوراء. فسألهم يعني بيعظموا اليوم ده ليه، فقالوا هو يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون. القصة بقى اللي عندنا بتفاصيلها في القرآن وخصوصا في سورة الشعراء، ودي اللي هنركز عليها النهاردة واحنا بنحكي القصة. انا مش هتكلم بس على معنى الايام بشكل عام، ولكن سأخص يوم عاشوراء طبعا ان ده اليوم اللي احنا فيه، وما بعد عاشوراء برضو بحب جدا اشير الى ملمح ما بعد عاشوراء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، قال لهم يعني لماذا تعظمون هذا اليوم، اللي فيه يعني. فقالوا هو يوم أظهر الله فيه موسى على فرعون، ده اليوم اللي سيدنا موسى عبر البحر مع بني إسرائيل وشق الله عز وجل له البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، ومر موسى عليه السلام ومن معه، ثم يعني التأم البحر مرة أخرى على فرعون وغرق فرعون وأنجاه الله عز وجل ببدنه ليكون لمن خلفه آية. طيب هذا المعنى الذي النبي عليه الصلاة والسلام علمه علق عليه، فقال كلمة عظيمة جدا، وهي دي مسألة وذكرهم بأيام الله التي تمتد إلى أزمنة سابقة وإلى أمم سابقة. أصلا ممكن نقول والله هنذكر بأيام الله بس هنتكلم عن يوم بدر وعن يوم أحد وعن يوم حنين وعن يوم الأحزاب وعن هذه الأيام التي تنتمي إلى يعني ملتنا وحسب أو إلى أمتنا الإسلامية. لا، السياق القرآني أوسع من كده، وإنت منتمي الأمة أوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة دي قال إيه، نحن أحق بموسى منهم، وفي رواية أنا أحق بموسى منكم، وفي رواية أنا أولى بموسى منكم، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم، عدة روايات كلها أن الولاية وأن الأحقية للمؤمنين ببعضهم البعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم اولياء بعض. هي دي قضيه الانتماء بقى اللي احنا بنتكلم عنها، مساله ان انت مجرد ان انت بس منتمي لعيلتك الصغيره او لبيتك او لمدينتك او للبلد اللي لها حدود جغرافيه معينه، ماشي دي كلها انتماءات طبيعيه، لكن في انتماء اوسع في القران هو الانتماء الايماني. شوف كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اولى بموسى منهم، نحن احق، وبعدين قال ولئن عشت الى قابل لاصومن التاسع. وهقول ليه يعني ميز النبي عليه الصلاة والسلام أو عمل حاجة اسمها المخالفة، مخالفة أهل الكتاب، حتى لو هم عملوا حاجة صح بس هعملها وهأضيف عليها شيء، مش احنا مش مزاجنا يعني، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان بيعمل كده كنوع من أنواع الخصوصية لهذه الأمة الشخصية المستقلة التي تتميز بها هذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا هنا هذا الامتداد لأيام الله عز وجل، وإن قضية أن أنت منتمي لقافلة طويلة من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والتذكير بأيام الله بيذكرك بده، بيوقف في قلبك ده، بيحيي في قلبك هذه المسألة. وفي الآية الثانية قال إيه، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون، الآية 14 و15 من سورة الجاثية. والآية دي مهمة جدا برضو لأنها بتكشف حالة اللي احنا برضو بنحاول نواجهها في هذا البث، وهي حالة تقدر تسميها الغفلة التاريخية أو الغفلة عن التاريخ الإيماني. فربنا بيقول في ناس لا يرجون أيام الله، يعني لما الناس اللي فصلت الدين عن التاريخ الإيماني السابق، والمفسرين لهم أقوال كثيرة في مسألة لا يرجون أيام الله دي، قال ابن كثير لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقمته، يبقى هنا قضية لا يرجون أيام الله يعني لا يخافون الوقائع الكبرى التي حدثت في مثل هذه الأيام التي سماها الله أيام الله. وقال مجاهد لا يبالون نعم الله، وقال القرطبي لا يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه ولا يتوقعون نصره لأوليائه أو نقمته على أعدائه، يبقى لا يرجون على ثوابه، لا يخشون وقائعه، لا يخشون العذاب الذي وقع في مثل هذه الأيام لمن عصاه، على من عصاه وعلى من جحده وكفر به. فهؤلاء قوم انقطع رجاؤهم في الله عز وجل، لا يرجون أيام الله، لا ينتظرون نصرا من الله، لا يخافون عذابا من الله، كأنهم عايشين في كون بلا رب وبلا تاريخ ولا سنن. فالآية بتاع الصف تقدر تسميها برضو اسم تاني كده، حالة اللامبالاة الإيمانية، لما ينفصل الدين عن التاريخ الإيماني. وكأن الآية فيها دعوة بقى بالمفهوم العكسي، انك انت ترجو أيام الله، انك انت النهاردة بتشوف مثلا المسلمين مستضعفين، المسلمين في وقائع ضدهم، وأسأل الله جل أن ينصر إخواننا المستضعفين، خصوصا في إخواننا في غزة، أسأل الله جل أن يقوي بأسهم ويسدد رميهم وينصرهم على عدونا وعدوهم. وهذا المشهد ممكن واحد بقى إيه من غير ما يحس ينضم إلى قافلة الذين لا يرجون أيام الله، لكن لما تتذكر يوم زي يوم عاشوراء وتأتي هذه التوجيهات القرآنية وذكرهم بأيام الله لا يرجون أيام الله، تعرف لا ما ينفعش انك انت تؤمن هؤلاء، ما ينفعش انك انت تنفصل عن فكرة ايام الله وتظن ان الله عز وجل لن يتدخل ابدا، وان المسألة يعني مجرد اسباب وخلاص. كأنها دعوة للمؤمن زي ما بقول لحضراتكم انه يرجو ايام الله في حياته، يرجو يوم نصر ويوم فتح، وحتى على المستوى الفردي يرجو يوم توبة ويوم نجاة. عشان كده في بعض الناس مدوا الخط على استقامته وقالوا ايام الله عز وجل تشمل يوم توبتك، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه توبة كعب بن مالك وصاحبيه الثلاثة، تعرفين قصتهم في سورة التوبة، اللي خلفوا عن غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم. فضلوا 50 يوم، النبي عليه الصلاة والسلام قرر وأعلن للصحابة أن محدش يكلمهم خالص لمدة 50 يوم، حتى ينزل الله عز وجل، حتى ينزل الله في أمرهم شيئا. فأنزل الله عز وجل توبة هؤلاء الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أحد الصحابة لما عرف قال أذهب لأبشر كعب بن مالك، وكان على سطح بيته فبشره فخلع عباءته وكساه إياه، وقصة معروفة، حتى ذهب إلى النبي فقال له كلمة، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لو جينا نقيسها على المستوى الفردي هنا، هو بقى ده يوم من أيام الله ولا لأ بالنسبة له؟ هو اليوم اللي ربنا تاب عليه فيه. وأنت كذلك وأنا، لو واحد ربنا سبحانه وتعالى وفقه النهاردة مثلا في يوم عظيم زي ده، إنه يبقى يوم توبة، إنه يبقى يوم استغفار، إنه يبقى يوم إقلاع عن معصية كبيرة أو معصية هو مقيم عليها أو معصية مش قادر وربنا تاب عليه النهاردة، أسأل الله جل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا، مش ده يبقى يوم من أيام الله عز وجل؟ فبعض العلماء قالوا هذا المعنى على استقامته، إن حتى مش بس أيام النصر الكبرى وأيام الفتوحات وأيام الوقائع الكبرى، لا، وعلى المستوى الفردي في يوم ربنا نجاك فيه من حاجة وانت عارفه كويس جدا. واحد كده شكل ربنا هو بيكلمنا عن صفاته وعن أفعاله، يقول لك وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كلمة آتاكم من كل ما سألتموه، وكل واحد فينا لو قعد يفكر كده هيلاقي في نفسه أنا كان عندي يوم في حياتي أو أيام من أيام الله عز وجل، مش يوم واحد والله، أو اليوم الفلاني ده ربنا نجاني من شر كبير جدا وعرفت ان انا نجوت، اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى رزقني فيه رزق عظيم جدا كنت اتمناه، اليوم ده ربنا مكن لي ان انا انتصر على حد ظلمني، وان انا ربنا سبحانه وتعالى ينصفني، وربنا سبحانه وتعالى يظهر براءتي من شيء كنت بأرمى بيه بالباطل، وهكذا. يبقى ايام التمكين وايام ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك فيه خشوعا، رزقك فيه قربا منه، رزق فيه تغييرا للافضل. فهنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للذين امنوا، قل لهم يا محمد، قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يغفروا هنا يعني ايه؟ يعني يعفو على من لا يرجو ايام الله. وده كان في مرحله الدعوه الاولى، سوره الجاثيه من السور المكيه، وربنا بيقول لهم، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ان الناس اللي لا يرجون ايام الله دول المشركين اللي مش شايفين ان في اي اتصال بالايام العظيمه التي نصر الله عز وجل فيها عباده. قال له اعفو عنهم، يعني لا تقاتلهم، لا تجاهدهم، وهذا العفو ليس ضعفا ولكن تاليفا للقلوب وامهال لمن قد يهتدي، وتربيه للمؤمن على ضبط النفس والرجاء في هدايه الاخرين. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. يبقى هنا المعنى واضح، قضية أيام الله عز وجل في السياق القرآني واضحة جدا في اللفظ المباشر، وحتى خارج اللفظ في أيام، في آيات في القرآن بتشير إلى أيام الله ضمنيا، شرط باللفظ كلمة أيام الله زي ما قلت لك وردت مرتين بس في القرآن، لكن في مواضع قرآنية ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا فيها بهذه الأيام. ولقد لسه كنا بنشرح في سورة آل عمران في اللقاء الأسبوعي يوم الثلاث الماضي، وهنكمل بكرة إن شاء الله يوم إحنا بنبقى الحد والثلاث بعد العصر برضه. كنا بنتكلم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ده تذكير بيوم من أيام الله. وخلي بالك الآيات دي نازلة بتعلق على ما حدث في أحد، لكن ربنا بيذكرهم بأيام الله. عشان كده مهم جدا ان احنا نستغل يوم عاشوراء ان احنا نؤصل ونرسخ لهذا المبدأ الشرعي الديني. لازم نذكر بعض بأيام الله يا اخواننا، ولازم نذكر ابنائنا. الناس اللي عماله تشتكي ان الشبهات والالحاد بينتشر، ما احنا مقصرين يا اخواننا، احنا سايبين اولادنا يربيهم وسائل التواصل والفيسبوك والتيك توك والانستجرام واحنا ما بنذكرهم. وربنا بيأمرنا هو وذكرهم بأيام الله، لازم نعرفهم ربنا قادر على ايه، ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه في ايامه العظيمه. يوم زي ده النهارده ليه ما تجمعش ولادك وتجمع ولاد العائله وقرايبك واصدقائك وتقول لهم النهارده يوم عظيم، النهارده الله عز وجل ابرز ايه عظيمه لنبي عظيم وهو سيدنا موسى عليه السلام، تذكرهم بايام الله زي ما ربنا امرك وزي ما ربنا امر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بايام الله. وربنا عمل كده في مواضع، يعني شوف مثلا موضع احد والصحابه جايين بعد ما مسهم القرح، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مشهد صعب وجايين، وتيجي ايات آل عمران بتكلمهم عن اللي حصل في غزوه احد وبتصحح حاجات وبتقول ان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، وبتكلمهم عن اشكالات حصلت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. واللي حصل بقى لما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استشهد في هذا اليوم، وأن بعض الصحابة قعدوا خلاص ما هو النبي مات بقى هنعمل إيه، وبعضهم خلاص عارف أن الموضوع كده كده خلص، لا جات الصورة تصلح ده. بس في الأول قالت إيه في بداية آيات بعد ما ربنا قالوا إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم. وبعدين يقول له ولقد نصركم الله ببدر، تذكير بأيام الله. طب في يوم تاني ربنا برضو ذكره، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين اللي برضو ربنا أظهر فيه آية، هم كانوا أقوى المسلمين في اليوم ده، كانوا أقوى يوم حنين، وكانوا قالوا خلاص لن نغلب اليوم من قلة، احنا خلاص بقينا كتير، ده احنا يوم بدر كنا تلت عدد المشركين وكسبنا وانتصرنا، بلاش اقول كسبنا احنا مش في ماتش يعني، انتصرنا نصرنا الله عز وجل. طب يوم حنين بقى واحنا دلوقتي اكتر واقوى نعمل ايه بقى؟ اذ اعجبتكم كثرتكم، حصلت مشكلة فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعدين ربنا نصرهم تاني في نفس اليوم. بس الفكرة هنا ايه؟ ايام الله تذكير. فأيام الله زي ما قلنا معنى مهم ينبغي أن نقف معه، وده منهج نبوي في الدعوة إلى الله عز وجل، وسيلة لإحياء الوعي الإيماني التاريخي وربط الماضي بالحاضر، تربية لتثبيت القيم، تثبيت بقى الصبر والشكر والخوف والرجاء، وتذكر ناس وتذكر ولادك وتذكر من حولك أن لله سننا لا تتخلف وأنه يمهل ولا يهمل. معاني بسيطة بس لازم نذكر بعض فيها. هون دلوقتي مثلا يقول لك اللي بيحصل في غزه ده بقاله سنتين، هو يا اخي سبحان الله، وده ايه من عمر الازمان؟ الناس الله ان يخفف عنهم وان يحمل حفاتهم وان يطعم جياعهم وان يرزقهم ما ينفعهم، واكيد الواحد قلبه بيتقطع. بس في النظر في افعال الله عز وجل، لا، ايام الله عز وجل تاتي، مش انت اللي تتعجل، لا، ان الله لا يعجل لعجله احد، الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء وكيف شاء. فلذلك الخطاب المتعلق بذكرهم بأيام الله هو ده اللي بيعرفك بحكمة ربنا سبحانه وتعالى وعدل ربنا سبحانه وتعالى. فأيام الله مش مجرد تواريخ، مش بس ان احنا بنتكلم يوم عشرة من شهر محرم هو يوم عاشوراء الذي، لا، دي ملاحظات فارقة تعيد تشكيل الإيمان والبنية التاريخية الإيمانية للمسلم، وتوقظ الغفلة وتثبت الصابرين وترهب المتكبرين، تذكرها وتذكرها وتذكر نفسك وغيرك بها. زي ما قلت لك مش مجرد تواريخ وخلاص عمالين نقولها، لا، وعاشوراء كان يوما من ايام الله عز وجل، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال في اللفظ الصحيح، عاشوراء يوم من ايام الله، يوم نجى الله فيه موسى واغرق فيه فرعون وصار رمزا للنجاه وعنوانا للتوحيد ومشهد من مشاهد العظيمه جدا. وذلك في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم قال ايه؟ هذا يوم صالح. عايزك تحس النهارده خلاص اليوم يعني قرب على الانتهاء، فاضل تقريبا ايه؟ فاضل ساعة ونص تقريبا أو ساعة ساعتين إلا ربع، والمغرب يأذن بس زي ما تفطر ان شاء الله ربنا يتقبل منكم يا رب، ولا تنسونا بدعوه صالحه كده عند الافطار. لكن الموضوع لا، واحنا لسه في اليوم ده نفتكر الكلمه دي، اقف كده مع النبي عليه الصلاه والسلام هو بيقول ايه، هذا يوم صالح، روايه البخاري ومسلم، هذا يوم صالح. يعني ايه يوم؟ وفي يوم صالح؟ اه يوم عظيم، يوم من ايام الله، هذا يوم نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فنحن نصومه. واخد بالك من الامتداد الايماني؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انت مش نبت مجتث، عارف ايه اجتثت من فوق الارض، لا انت ليك جذور، ليك سلف. ها بالمعنى الاشمل بقى، مش بس السلف اللي هم القرون الثلاثه الاولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليك سلف ابعد، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم، اللي بقى لنا يعني شهر ونص بنتكلم عن سيدنا ابراهيم طبعا، وعملنا سلسله مرئيه وسلسله مكتوبه بفضل الله عز وجل، وابشركم يعني الحمد لله انها صارت كتابا وينشر قريبا ان شاء الله باذن الله، اسمه كان امه. فنتكلم دايما ليه عن الانبياء؟ لانهم سلفنا، هم دول اللي احنا منتمين ليهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك فصامه موسى ونحن نصومه، يعني مش بس النبي اللي صامه، لا وسيدنا موسى عليه السلام كمان صامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله، احتسب، كلمه جميله قوي، انك انت وانت بتتعبد لربنا سبحانه وتعالى تحتسب الاجر. يعني ايه؟ يعني انت عايزنا نحاسب ربنا ونعامل ربنا معامله التجار، زي ما ناس كده غرست في دماغ بعض الناس كده ان هو ايه، انك انت عيب ان انت تطلب الثواب. لا انا ما بقولكش تحاسب ربنا، معاذ الله، انك تحتسب على الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ده في صحيح مسلم بيعلمنا ده، بيقول احتسب على الله، انا النهارده صايم عشان انا محتسب اجر معين. تحتسب ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها. يبقى انت كده عندك ذنوب سنه يوم يكفرها. واتكلمنا قبل كده كتير عن مساله الشكور، اسم الله الشكور، ازاي ان اعمال ممكن تكون بسيطه جدا، اعمال يسيره جدا، زي صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين، زي حاجه الصلاه الى الصلاه كمكفرات لما بينهما، اعمال بسيطه. ممكن واحد يقول لك ده انا عندي ذنوب كتير، يا اخي رحمه الله اوسع ومغفره الله اكثر، فيمن اثقلته الذنوب، مش بقى ذنوب سنه، ذنوب عمر. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وادي يوم، هو فرص، ربنا بيعمل لنا الفرص دي، بيجيب لنا الفرص دي ليه؟ عشان ربنا يريد ان يتوب علينا، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان تميلوا ميلا عظيما، انك انت تحس ان هذه الايام فرص ان ربنا سبحانه وتعالى يظهر لك ارادته في التوبه عليك. عشان كده هذه ايضا من خصائص هذا اليوم من ايام الله، انه يوم ربنا بيغفر للعباد، يكفر عنهم ذنوب. ولذلك ايضا في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، وحديث رواه الطبري والبيهقي باسناد فيه كلام، لكن برضه يبين لك معنى ايام الله، نعماؤه وبلاؤه ومثلاته. فهذه الايام فيها كمان المعنى الجميل النبي عليه الصلاه والسلام بيقوله ده، معنى ايماني بقى، ان دي ايام ربنا سبحانه وتعالى بيغفر فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيريك آياته كما أراك آيات القدرة في قصة بني إسرائيل، لا ده كمان في بقى آيات الإيه؟ آيات المغفرة، آيات الرحمة، آيات تكفير الذنوب. دي معاني مهمة جدا إن احنا نقف معاها أيضا في هذا اليوم. فهو مش يوم بس إيه صيام، لا يوم استشعار لرحمة الله عز وجل، يوم تحس إن الله عز وجل تدخل في حياتك، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليك، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكرمك فيه. وبعدين بقى تفتكر اصلا قضيه اليوم ده، اصلا هو ليه اليوم ده خص بهذه الطريقه؟ ليه اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى جعله بهذا المقام؟ زي ما قلت لكم اليوم ده حدث فيه حدث عظيم جدا. طبعا انا كتبت الموضوع ده بالتفصيل في، لو رجعتم في المنشور اللي نشرته بعد الفجر، القصه بقى لما حطيت فصل من كتاب العوده الى الروح، كنت اتكلمت فيه عن هذا المشهد، مشهد يوم عاشوراء، اليوم اللي من عدة آلاف من السنين عند خليج السويس، على بعض العلماء اللي قالوا البحر المقصود هنا خليج السويس، وبعضهم قالوا خليج العقبة، وبعضهم قالوا البحر الأحمر، بس الأرجح والله تعالى أعلم يعني أنه هو خليج السويس. وسيدنا موسى واقف في هذا المشهد، وسيدنا موسى عليه السلام يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه هو هيعبر إلى هذا المكان، بس الموقف ما فيهوش أسباب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف التأكيدات، يعني أنا عايزك تحس كده المشهد كده من بعيد كده بين العاصفة الرملية الفظيعة، لأن جيش فرعون جيش ضخم جدا، جاي جيش يعني في الوقت ده الحضارة المصرية القديمة حضارة ما فيش لها مثيل في العالم دلوقتي، ولحد دلوقتي عمالين يكتشفوا في آثار ويكتشفوا في تفاصيل ويكتشفوا في حاجة. فهذا الجيش مع هذا الرجل جاي بشكل ضخم جدا، وبنو اسرائيل شايفين خلاص وقدامهم بحر بمنطق الاسباب في هذا اليوم من ايام الله. اللي مش هيفهم ان ده يوم من ايام الله عز وجل، او اللي مش هيفهم هذه الحقيقه ان لله اياما وان لله قدره عظيمه جدا مهما كانت الاسباب، قالوا ايه؟ قالوا الكلمه اللي قالوها لسيدنا موسى، اللي هما دايما بيقولوا كلام شبيه ليه. مره يقولوا له في سوره الاعراف: اودينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف الكلام البذيء مع نبيهم، كلام بشع يعني، في درجه من درجات الجحود. اتتخذون هزوا، دايما بيتعاملوا مع سيدنا موسى بهذه الطريقه، واحنا اتكلمنا ده بالتفصيل في سلسله طويله من سنتين كان اسمها بنو اسرائيل في القران، ازاي سوء ادبهم مع سيدنا موسى. فهنا برضو بيقولوا ايه؟ انا لمدركون. خلاص الموضوع خلص، مفيش الاسباب، انت ما جبتلناش الا المصايب واحنا هندرك. ويأكدوها، ان حرف توكيد ونصب، الناس الفاكره العربي، ان لا لام التوكيد ايضا، وقيل لام القسم، لا مدركون جمله اسميه، والجمله الاسميه مش ان سندرك بالفعل، لا مدركون، احنا خلاص الموضوع خلص مفيش امل. طب انتوا عندكم مثلا تاريخ مع سيدنا موسى، شفتوا معاه ايات، شفتوا العصا وهي بتتحول لحيه، شفتوا الضربات التسع ايات البينات، اليد البيضاء اللي اخرجها سيدنا موسى، الضفادع، الجراد، القمل، الدم، كل ده نسيتوه، ان لا مدركون. طب فين تاريخ عظيم جدا مع سيدنا موسى من النجاه، من القدره الالهيه؟ سيدنا موسى بقى فاكر، وهي دي النقطه بقى اللي بيتذكرها من يعلم قضيه ايام الله عز وجل. سيدنا موسى قال لهم ايه؟ كلا، كلمه بسيطه خالص، كلا، كلمه بس، كلمه بسيطه لكن وضيئه تتلألأ بنور العقيده واليقين. كلا، ان معي يا ربي، ان معي يا ربي سيهدين. ما هو ربنا معلمه من قبلها: لا يخاف لدي المرسلون، بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ربنا سبحانه وتعالى قال له خلاص انت هتعدي وربنا سبحانه وتعالى هينجيك. غالبون دي وعد من الله عز وجل: لا تخف انك انت الاعلى. قالها له قبل كده مع السحره وسيدنا موسى فاكرها، وربنا قال له: لا تخاف انني معكما اسمع وارى. مواضع كتير جدا ربنا قال لسيدنا موسى ما تخافش، لا تخاف. فعشان كده سيدنا موسى قال لهم ايه؟ كلا. طب ازاي هو سيدنا موسى على قول كثير من المفسرين ما يعرفش الطريقه، يعني انا هنجو ازاي؟ بس انا هنجو خلاص، انا متاكد، اصل ربنا وعدني. فهو واقف قدام البحر، بني اسرائيل انا لمدركون، هو يقول لا كلا مش هيحصل. ازاي؟ ما هم جايين اهو، احنا شايفينهم والبحر اهو. ان معي يا ربي، المعيه معيه الله عز وجل، هو يدرك معنى المعيه، معيه الملك الحق. هيخاف بقى ازاي؟ ان معي يا ربي سيهدين. سيهدين دي خلاص خلصانه برضه، هم خلصانه عندهم انها سيدنا موسى جاب لهم ايه؟ وجوزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. وسيدنا موسى يعلم انه سينجو، قدامه بحر بالامواج لكن ومفيش سفينه معاهم، هم مرهقين من السفر في الصحراء، هيعملوا ايه؟ وراهم جيش ضخم. جايب اليقين ده منين؟ من عند الله عز وجل. وعشان كده هو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له: ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المشهد المهيب بقى الذي لا نعلم انه تكرر في الحياه الدنيا من قبل ولا من بعد، ان ربنا سبحانه وتعالى يشق البحر. فهذه خصيصة لموسى عليه السلام، كل نبي له خصائص كده. سيدنا موسى كانت هذه المعجزة، طبعا له معجزات كثيرة لكن هذه المعجزة، وان شاء الله بعد سيدنا ابراهيم يعني باذن الله هيكون الكتاب القادم والسلسلة القادمة عن سيدنا موسى عليه السلام، مكانته برضه في القرآن والكثرة ذكره في القرآن وقصته الطويلة، فهيكون بعد الحمد لله ما خلصنا كتاب سيدنا ابراهيم هيكون الكتاب القادم عن سيدنا موسى عليه السلام. فهذا المشهد الذي خص به موسى عليه السلام، جبلان عظيمان من الماء، كأنك عايز تتخيل شلالين كده بس ضخمين جدا كالطود العظيم، جبلين من المية، و12 طريق، كل طريق على عدد أصباط بني إسرائيل، سيدنا موسى كان مقسمهم وهم ماشيين في المشهد ده. وفي المقابل بقى فرعون جه، هم خلاص عدوا شوية كده ففرعون وصل المشهد، مفروض ان هو يخوفه، لان فرعون هو يعلم انه، خلي بالك في ناس متخيله ان هو فرعون مصدق نفسه، لا، ربنا قال لنا: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هو اللي بيعمله فرعون كان ظلم وعلو، لكن هو من جواه هو عارف ان هو حقيقته انه انسان مش اله، وانه مش الرب الاعلى ولا حاجه. فالواحد بيفكر دايما، طب انت شايف هو عدوك اللي هو سيدنا موسى عدى، والمشهد ده مش مشهد معتاد. بقول لكم احنا يعني عشنا كمان ايه يعني بعد هذا المشهد كام الف سنة، كام الف سنة. في بعض الناس بيقول لك المشهد ده من 3000 سنة من دلوقتي يعني، او من 3500 سنة. فالمشهد ده احنا ما شفناش زيه بعد كده، ولا نتصور ان احنا هنشوف، الله اعلم يعني، بس ما حدش يعني يعرف. طب هو بيعدي ازاي؟ ويقول لك بعض الروايات التاريخية يقول لك انه كان معاه 100,000 فارس على 100,000 فرس، ده غير الخدم والعبيد، ويقول لهم يلا. انا بشوف ان كان في درجة من درجات الغباء يعني. انا بشوف انت يعني انت بتعمل كده ازاي؟ الحماقة دي جاية منين؟ الانسان اللي هو انت عدوك اتسأله البحر انت بتعمل ايه، واللي انت عارف كويس جدا انه معجزات وانه مش ساحر، لان السحرة شاهدوا، ده امنه مش شاهدوا بس. فهو الغرور بيوصل الانسان احيانا لدرجة من درجات الحماقة، وهو طبعا غروره كان شديد جدا في الايات اللي قبلها في سورة الشعراء، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وان لجميع حاذرون، ويبدا يحقر الناس ويحرض قومه، يلا بقى نعدي وازلفنا ثم الاخرين. كان ربنا سبحانه وتعالى اعمى مش بصر بقى، بصيرته انه مفروض انه الف ب تفكير بسيط، ما تعديش ما تعديش، دي معموله لموسى، هو ربنا بيهرمه منك فانت بتعدي ليه؟ دي ما تملكهاش انت. وبالفعل التأم البحر وانطبق جبلي الماء على فرعون، والجنود غرقوا وهو غرق. لكن في هذه اللحظات انا عايزك تستشعر ان ده حصل النهاردة في مثل هذا اليوم، من الاف السنين في هذه اللحظات امتلأ فم فرعون بالماء والطين، وهو في هذا المشهد بيقول ايه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، سورة يونس قال الكلمة دي. تخيل العبارة الطويلة دي كلها ما فيهاش لفظ الجلالة، شوف الكلمة 10 كلمات تقريبا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، بتاع 13-14 كلمة ما فيهمش آمنت بالله، ما فيهمش لا إله إلا الله. كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني قهر لسانه ألا ينطق، لأنه خلاص في السكرات هو بيموت. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال لو تراني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون، هو بيكره فرعون، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وفرعون في اللحظة دي كان إنسان بيعمل حاجات، بيقول أنا ربكم الأعلى يعني. فسيدنا جبريل يضع الطين في فمه مخافة أن تدركه رحمة من الله عز وجل، ويجي له الرد القاطع في هذا اليوم الذي نحن فيه، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ربنا قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مش بعد إيه بقى، بعد الذكرات إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهو كان في اللحظة دي خلاص بيغرق، هو اللي كان بيقول في يوم من الأيام أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هي بتجري من فوقك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يوم عاشوراء هو الذي ظن فرعون أنه سيكون يوم عيده ونصره على موسى، صار يوم نجاة عبد الله موسى ويوم هلاك فرعون ونجاته ببدنه. ليه؟ عشان يبقى آية للناس، عبرة، عشان سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. محتاجين نستشعر هذه المعاني هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه. طيب اختم بقى بالنقطة اللي بحب دايما اختم فيها بعد عاشوراء، ويمكن كنت عملت عنها بس قبل كده طويل، حاول احطه لكم في التعليقات، وهو ما بعد عاشوراء. يعني دي نقطة مهمة جدا عند كثير من الناس، مفهوم خاطئ كده انه بيفتكر ان مسألة نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين دي عاملة زي النهاية السعيدة كده. عايز اوصل لكم الفكره، انتوا اكيد اكيد الناس حتى الملتزمين منهم، واسال الله جل ان يبارك في كل انسان يبتعد عن المعاصي، اكيد اتفرج في يوم من الايام او عارف ان كان في مثلا فيلم او مسلسل بتنزل في الاخر كده حاجه اسمها تتر النهايه، كلمه النهايه، ودايما يحبوا كده مثلا في بعض الافلام كده يعملوا النهايه السعيده بقى، البطل انتصر. في ناس بتتعامل مع ايام والله عز وجل من هذا المنطق، احنا عايزين يوم يخلص كل حاجه، فجاه كده يوم يحصل ربنا سبحانه وتعالى ياخد الكيان الصهيوني كله على بعضه والموضوع يخلص في ثانية. الحقيقة الموضوع ما بيجيش كده، أيام الله عز وجل المواضيع ما بتبقاش بالبساطة دي. كلمة النهاية السعيدة وتتر النهاية دي ما بتنزلش في الحياة الدنيا. النهاية السعيدة الحقيقية في الآخرة. قال لا يعني أنت عايز تقول لنا إن ما فيش نهاية سعيدة؟ لا في، بس هي نهاية مرحلية. تعالى كده نشوف مشهد يوم عاشوراء اللي احنا النهاردة بنحتفي بيه وصايمينه لله عز وجل احتفاء بهذا اليوم وتقديرا لنجاة سيدنا موسى عليه السلام وهلاك فرعون. هل دي كانت النهاية مع بني إسرائيل؟ الحقيقة دي كانت البداية. لو هتيجي تفكر بقى، يعني كل الفترة اللي فاتت رغم سوء أدب بني إسرائيل ورغم كلماتهم مع سيدنا موسى عليه السلام أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وكلمة إنا لمدركون وهذه الكلمات كلها، ده كله كوم. وهم في الحال ده أصلا هم أقرب للحق وهم مع سيدنا موسى في مواجهة واحد بيقول أنا ربكم الأعلى. وما بعد لحظة النجاة، ما بعد عاشوراء بقى، بداية رحلة بني إسرائيل اللي أظهرت مدى التمرد والعصيان وسوء الأدب والأشياء التي استوجبت اللعنة، كل ذلك حدث أو جل ذلك حدث بعد المشهد ده. يعني أيام الله ما بتكونش النهاية، لا مش شرط، ممكن تكون نهاية حقبة، نهاية مرحلة. بس طول ما أنت عايش، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بيوم من أيامه، اعلم أن التكليف لم ينقضي. يعني في ناس بتقول ما يجيش بقى يوم كده ربنا سبحانه وتعالى يبلع بقى، يبلع إسرائيل دي كلها في البحر. أيوة بعدين أنت فاكر كده كل مشاكلك اتحلت؟ لا، شوف كده على طول بعد بني إسرائيل ما عبروا البحر، شوف ربنا بيقول في سورة الأعراف وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، خلاص هو النجاة، هو اليوم العظيم يوم عاشوراء. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل أول طلب بعد ما رأوا أعظم آية شافوها، وحاجة مش آية عادية، ده آية فيها نجاة، آية كمان ده آية، يعني ممكن الواحد يشوف آية فيها قدرة فيها عظمة، وآيات ربنا كلها كذلك، لكن كمان لما تيجي القدرة والعظمة دي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها نجاتك، يجعلها الحاجة اللي أذلت وأهانت عدوك ونجاه الله ببدنه. وشوف أول طلب اجعل لنا إلهنا، عايزين وثن. إيه الطريق، إيه فساد الفطرة دي؟ عشان كده زي ما بقول لحضراتكم هذه الأيام أيام عظيمة لكنها لا تكون النهاية. دايما أنت مع ربنا سبحانه وتعالى في حالة تكليف، تكليف لا ينتهي إلا عند خلاص عندما تنتهي هذه الحياة الدنيا بالنسبة لك، خلاص تكليفك خلص أول ما إيه جات السكرات. عشان كده سيدنا موسى، يعني حس أنا بحس سيدنا موسى عليه السلام، عايز أقول لفظ يعني يناسب مقام الأنبياء، إنه مع بني إسرائيل إيه اللي كان بيعاني منه ده؟ يعني بحس كده إنه بيندهش أحيانا في كلامهم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، الناس اللي سجد الأصنام دي متبر يعني مدمر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يعني بنو إسرائيل دلوقتي بقوا هم المشكلة. خلي بالك من الكلام ده كويس لأنه مهم، الناس فاكرة أن لازم يبقى في حل سحري تترات النهاية تنزل والموضوع يخلص، لا، التكليف أساسا علينا احنا، على المكلف، مش على بس أن عدو يتاخد، لا، طب ما هو خلاص فرعون اتاخد، وبعدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب خدوا الدرس، سيدنا موسى قال له أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فهموا كده؟ لا. بعد الشهور وبعد أن ذهب موسى لميقات ربه أخرجوا الوثن بقى هم من قلوبهم، الوثن كان موجود في القلوب، وصنع لهم السامري من الذهب اللي خدوه من أهل مصر عجلا جسدا له خوار. وشوف بعدها واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، والسامري يقول لهم هذا إلهكم وإله موسى، فناسي، اتهموا نبيهم إنه ناسي إلهه سيدنا موسى، نسي اهو الاله موجود اهو، انت مشيت ليه ورحت عند ميقات؟ ما انا شفت سوء ادب اكتر من كده. ده كله يا اخواننا ما بعد عاشوراء. ما بعد عاشوراء كان اخذ الميثاق ورفع الجبل فوق رؤوسهم كانه ظل وظنوا انه واقع بهم. عشان ايه؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. اختبارات ورا اختبارات، اختبار المن والسلوى وتبديل القول لما دخلوا القرية وقالوا حنطة بدل ما يقولوا حطة، ربنا يقول لهم ادخلوا القرية سجدا وقولوا حنطة، بدل ما يخشوا سجدا يخشوا أعزكم الله أمر بسيط اهو، خش ساجد موطي راسك وقول حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، حطة يعني حط عنا خطايانا، نوع من الاستغفار. يقوموا يدخلوا يزحفوا بيقول لك يعني ايه، كانوا قال ابن عباس فدخلوا يزحفون اعزكم الله على استههم، ده داخل قاعد كده وبيزحف كده او بورك كده بطريقه مقززه، وبدل ما يقولوا حطه يقولوا حنطه. ليه؟ فبدلوا القول، قال ابن عباس فبدلوا القول والفعل معا، يعني لا دخلوا سجدا ولا قالوا اللي ربنا قاله لهم. كل ده ليه؟ لان النهايه مش بس في الانتصار الدنيوي العاجل، النهايه في الانتصار الديني، في الانتصار على شهواتك، في الانتصار على شبهاتك، في الانتصار على الميل النفسي للفجور فالهمها فجورها وتقواها. حتى بعد كل المعجزات والنعم دي، وبعد ما ربنا اخرجهم من عبوديه فرعون، وبعد ما جالهم الامر بدخول الارض المقدسه مع مين؟ مع النبي اللي ربنا نجاهم معاه. ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، يوم يقولوا قالوا يا موسى إن لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. وهكذا تستمر الرحله. اللي عايز اقوله ايه؟ ان بعد عاشوراء رغم عظم هذا اليوم التكليف لا ينتهي. بنو اسرائيل فضل التكليف وفضل الفشل والرسوب، ما كانش النهايه السعيده هي عاشوراء بالنسبه لهم. النهايه السعيده المرحله وحقبه، لكن القصه لا تنتهي عند عاشوراء ولن تنتهي. الاختبارات مستمره والابتلاءات دايما في حياتنا لا تتوقف. الحياه مش فيلم سينما هينتهي بكلمه النهايه السعيده، لا. خلينا ما نفتكرش ان في ناس عايشه كده في الوهم، عايشه فاكره نفسها عايشه داخل شاشه. هذه حياه حقيقيه لا تنتهي الا باخر نفس تلتقطه. اسال الله ان تلتقطه على طاعه الله، وأن يكون آخر نفس ونحن نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دي كانت بعض المعاني كده عن هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه، يوم من أيام الله، يوم عاشوراء. أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا عظيمة، وأن يرزقنا التوبة والمغفرة، وأن يرزقنا يوما من أيامه يرينا فيه يوما أسودا على أعدائنا، على اليهود الغاصبين. اللهم انتصر منهم وانتقم، وأن يجعله يوم فتح ونصر للأمة، وأن يجعله يوم فتح ونصر لإخواننا المستضعفين في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر. كل عام وأنتم بخير، ربنا تقبل منكم الصيام وتقبل منكم سائر الطاعات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.